السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: ترجيح الإجماعات، أرجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحبي على من تبعه. فقوله ترجيح الإجماعات يعني ترجيح الإجماعات المحكية بعضها على بعض، قد يحكي بعضهم إجماعا لطائفة أو إجماعا عن حكم، ويحكي آخر من أهل الإجماع حكاية مخالفة له، فيحتاج إلى النظر في ترجيح أحد الإجماعين على الآخر. فيقول الناظم رحمه الله: رجح على النص الذي قد أجمع عليه. هذا معناه أن الإجماع مقدم على النص عند تعارضهما. إذا تعارض عندنا إجماع مع حديث مثلا، فالمقدم هو الإجماع. قالوا: لأنه لا يتطرق إليه احتمال النسخ، بخلاف النص قد يكون منسوخا ولم ينقل ناسخه، أما الإجماع فلا يتطرق إليه هذا الاحتمال. هكذا قالوا، وهو فاسد تأصيلا وتعليلا. أما التأصيل فلأن الإجماع لا يمكن أن يعارض نصا أبدا. كيف؟ وأهل الإجماع إنما يستندون إلى النصوص في إجماعهم على ما يجمعون عليه. ومن ادعى أن الأمة أجمعت على خلاف نص من النصوص فقد قال ما لا علم له به. ونص جماعة من العلماء منهم الشافعي رحمه الله أن أهل الإجماع لا يجمعون على ترك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على مخالفتها أبدا. فما من نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد قال به جماعة من العلماء وطائفة منهم. نعم، قد يشكل على بعض الناس أن بعض الأحاديث يحكى فيها أنه لم يقل بها أحد من العلماء، فربما ظن أن الأمة أجمعت على تركها، وهذا منه أو هذا منهم بسبب أنهم علموا أنها منسوخة. ومن هذا الباب أن الترمذي رحمه الله الإمام صاحب الجامع ذكر في آخر سننه الجامع كتاب العلل الصغير اللي بآخر الجامع، وفيه أنه يقول كل ما فيه من الأحاديث فهو معمول به ما خلا أربع من الأحاديث وذكره. ثم إن الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه عليه زاد بعض الأحاديث الأخرى التي قيل إن الفقهاء لم يعملوا بها، وألف بعض المعاصرين في ذلك كتابا كبيرا مجلدا في الأحاديث التي أجمع العلماء على عدم العمل بها. والحق أن كل ذلك فيه بحث، لأنه يعني الترمذي لا يقول إن العلماء أجمعوا على خلافها، فيما علمه هو أنه لم يعمل أحد من العلماء بتلك الأحاديث، وإلا قد يكون في بعض تلك الأحاديث من عمل به ولم يبلغ من قال إنه لم يعمل بها أحد من العلماء، أو قد يكون ذلك الحديث لم يعمل به لأنه صحيح لأنه غير صحيح، أو يكون لم يعمل به لأنه عارضه حديث آخر أو دلالة أخرى في حديث أو آية، فاستند العلماء إلى ما في ذلك الحديث الآخر من المعنى أو من الدلالة في مخالفة هذا الحديث الذي ذكر، لا من باب أنه صح عندهم ثم لم يعملوا به. وهذا مثل مثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت، هو من الأحاديث التي قيل إنه لم يعمل بها أحد من العلماء، فيقال إنها أول البحث في ثبوتها، فإن كثير من أهل العلم لا يصححه، إما أن يقول هو مكذوب أو يقول هو مضطرب أو يقول إسناده ضعيف أو ما إلى ذلك من التعليلات. ومن سلم أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثابت عنه فإنه يؤوله ويقول معناه النهي عن صوم يوم السبت منفردا. ومن لم يصلح عنده ولم يستقم عنده هذا التأويل مع ما في آخره من قوله فإن لم يجد إلا أن يعض على جذع شجرة فليعض عليه، يعني فيه التأكيد الأمر بالفطر وهذا لا يجتمع مع صوم يوم قبله ويوم بعده، فإنه يذهب إلى الطريقة الأخرى وهي أنه يرى أن الحديث مرجوح وأن الراجح هي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها جواز صوم يوم السبت إما منفردا وإما مجموعا في الصحيحين وغيرها، وهي حديث كثيرة نحو من 10 أو أكثر، فيرجح تلك الأحاديث عليه في قوتها ووضوحها ويقول هذا الحديث مشكل ولم يعمل به أحد من العلماء. أما أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في باب من الأبواب فيكون صحيحا ولا معارض له ثم يتركه أهل الإسلام جميعا فهذا غير موجود، فهذا غير موجود ولا يمكن لمن ادعاه أن يثبته، لكن بهذه القيود التي ذكرت يكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يكون لا معارض له ثانيا، ثم يكون لا يوجد أحد من علماء الإسلام قال به. هذه المراتب الثلاث تتساقط عند هذه الأحاديث التي يقال إن العلماء لم يعملوا بها، فإما أن تجده غير صحيح وإما أن تجده معارض بما استند إليه العلماء في معارضتهم للحديث لم يعارضوه بالإجماع مجردا، وإما أن تجده صحيحا لا معارض له لكن لا يسلم أنه لم يعمل به أحد، بل تجد طائفة من العلماء عملوا به وقالوا به. قد نص على هذا كذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بقريب من هذا المعنى، وهو أنه ما من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا معارض له إلا وقد عمل به طائفة من علماء الأمة وذهبوا به وذهبوا إليه، والقائل لم يعملوا به هذا ليس عنده إلا عدم العلم بالمخالف. يعني لو سلمنا بعد انتفاء هذه المراتب الثلاث أنه وجد حديثا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا معارض له ولم نجد من قال به من العلماء، فلا يكون عندك حين ذاك إلا تعارض بين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين عدم العلم بالمخالف، وفرق بين عدم العلم بالمخالف وبين إجماع على الترك. ولهذا إذا كان عندك حديث صحيح لا معارض له عدم الإجماع، لو سلمنا بوجود هذه المرتبة مع أنها غير موجودة، فإنه يكون ترجح وعدم العلم بالمخالف ليس بإجماع، إذن يترجح الأخذ بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدل الأخذ بعدم العلم بالمخالف، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، فيمكن أن يكون عامل به من لم يبلغ كخبره من علماء الأمة وفقهائها. هذا تأصيلا. وأما تعليلا وهو قولهم لأن النص يحتمل أن يكون منسوخا ولا نعلم ناسخه وقد علمه أهل الإجماع، فهذا كذلك فاسد، لأن لا يوجد نص منسوخ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعلم ناسخه، كما أنه لا يوجد إجماع إلا وقد علم مستنده، يعني علم النص أو الدلالة التي استندوا إليها. والتعليل الذي ذكره مبني على هاتين المقدمتين، مبني على أنه قد يكون عنده ناسخ لم نعلمه ويقع الإجماع على خلافه ولا نعلم النص الذي استند إليه الإجماع، وهاتين المقدمتين كل منهما ممنوع. أما الأولى وهي أنه يوجد نص منسوخ ولا نعلم ناسخه، فهذا يلزم منه لازم عظيم فاسد، وهو أن الأمة تنقل النص المنسوخ الذي قد بطل معناه أو انتهى زمنه وتنقل النص وتهمل النص الناسخ الذي تحتاج إليه في تقرير الأحكام، وهذا اللازم لازم عظيم. ولذلك شنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قاله، وشنع قبله أبو محمد بن حزم على من قاله، بل قال أبو محمد بن حزم إن هذا يشبه قول الرافضة الذين يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعوا على كتمان النص على ولاية علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. الأمة عنايتها بالنص الناسخ أكثر من عنايتها بالمنسوخ، لهذا لا يمكن أن ينقل المنسوخ الذي لا فائدة منه انقضت أو انتهت أو أبطلت بالنص ثم يترك نقل النص الناسخ مع عنايتهم بنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا حرفا. هذه المقدمة الأولى، وهي أن الأمة قد تنقل المنسوخ ولا تنقل الناسخ. المقدمة الأخرى، وهي أننا لم نعلم أو لم يصلنا النص الذي استند إليه أهل الإجماع، فهذه كذلك مقدمة ممنوعة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه استقرأ الإجماعات فوجدها كلها منصوصة، وهذا لا شك أن المقصود به الإجماعات الصحيحة، أما الإجماعات المدعاة فما أكثرها، وكثير من هذه الإجماعات غير الصحيح، ومن عدم صحته أنه لا يوجد له مستند. لكن الإجماعات الصحيحة المعتبرة يقول الشيخ عليه رحمة الله إنه استقرأها، وهو من أهل الاستقراء التام في هذا رحمه الله، فوجدها كلها منصوصة. وقول الناظم والصحبي على من تبع، على من تبع، الصحبي منسوب إلى الصحب وهم جمع صاحب، الصاحب يجمع على صحب وعلى أصحاب وعلى صحابة، لهذا يقال هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال أصحابه ويقال صحبه. فالنسبة إلى الصحابة تقول صحابي، النسبة إلى الصحب صحبي، ومنها هنا قال الناظم والصحبي على من تبع، يعني قدم الإجماع الصحبي المنسوب إلى الصحابة على الإجماع المنسوب إلى التابعين، ومعناه أن إجماع الصحابة مقدم على إجماع التابعين، ومن باب أولى من بعدهم من قرون الأمة. وتقديم إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من ثلاث أوجه. الأول هو مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدين، فإنه أرفع وأعلى. والثاني هو أن إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منضبط أكثر من غيره، لأن بعد الصحابة كثر المجتهدون في الأمة وانتشروا في الأمصار، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولا محصورين، ثم لما انتشروا انتشروا في أمصار معدودة، ثم فوق ذلك كان الفقهاء منهم أعيانا معدودين، الذين يرجع إليهم في الفتيا أعيانا معدودين معروفين كالأعلام في أمصار أهل الإسلام. الثالث هو أنه لم يختلف القائلون بحجية الإجماع في حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فكل قائل بالإجماع يسلم بحجية إجماع الصحابة بخلاف من بعدهم، فإن بعض المقرين بالإجماع نازع في إجماع من بعدهم كما مضى، فلهذا كان إجماع الصحابة مقدما على إجماع من بعدهم لهذه الأوجه الثلاثة. قال رحمه الله كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافقوا من علم، يعني أن الإجماع الذي انقرض عصر أهله مرجح على الإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله، وهذا لأن الإجماع الأول يعني الذي انقرض عصره متفق عليه عند القائلين بالإجماع بخلاف الثاني، فإن من العلماء من يقول ليس بحجة بشرط انقضاء العصر كما مضى في مباحثه. هذا شيء. وشيء آخر أن ما لم ينقرض عصره قد ينخرم برجوع أحدهم على القول بجواز ذلك له، فإن بعض العلماء يقول يجوز للمفتي إذا أجمع مع أهل الإجماع على قول أن يرجع عنه كما مضى معنا في مباحثه، وعلى هذا فهذا الإجماع قابل للانخرام بخلاف الإجماع الذي انقرض عصر أهله فإنه غير قابل لأن يخرم. وقوله هو وما فيه العموم وافق من علم، يعني أن الإجماع الذي وافق فيه العامة العلماء على الحكم، يعني فيه إجماع العلماء مع العوام وهو مقصوده بالعموم يعني العامة، أرجح من الإجماع العلماء فقط من دون العامة، وهذا بسبب أن الإجماع الذي فيه العامة مع العلماء إجماع قطعي بخلاف إجماع الخاصة في إجماع ظني، أو قد يكون ظنيا لأن إجماع الخاصة قد يكون في حال كذا وقد يكون في حال كذا، ولهذا لا نقول أن الإجماع الذي فيه العامة مرجح لأنه لم يختلف فيه واختلف في الآخر، سبب قد تقدم معنا أن التحقيق في ذلك أنه لم يختلف في أنه لا يشترط إجماع العامة مع العلماء، وأن الإجماع العلماء صحيح في ذاته، لكن إجماع العامة يدخل معهم باعتبار آخر غير صحة الإجماع. ومن ذلك مثلا أن يرقى الإجماع إلى كونه إجماعا قطعيا معلوما حكمه الذي وقع عليه الإجماع من دين الله عز وجل بالضرورة. وإلى هنا فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على ترجيح الإجماعات، وهو آخر القول في ترجيح المنقولات بعضها على بعض. ويدخل في الكلام على ترجيح المعقولات، وهي الأقيسة والحدود والعلل، لأن الترجيح كما يكون بين النقليات يكون بين العقليات. ترجيح بين العقليات بين النقليات مضى الكلام على الترجيح بين النصوص الكتاب والسنة بعضها على بعض والإجماع. إذن الكلام في الترجيح بين النصوص الشرعية والإجماع هذا ترجيح في النقليات بعضها على بعض. ولهم ترجيح آخر هو الترجيح بين المعقولات، وهي ثلاث أشياء: الأقيسة والعلل والحدود. فبدأ أولا بالأقيسة والعلل، قال ترجيح الأقيسة والحدود. بدأ أولا كما ذكرت بترجيح الأقيسة قبل ترجيح الحدود. قال في ترجيح الأقيسة: بقوة المثبت ذا الأساس، أي حكمه الترجيح للقياس. هذا ترجيح للقياس باعتبار الأصل، لأن الترجيح يكون باعتبار الأصل، يكون باعتبار الفرع، يكون باعتبار العلة، يكون باعتبار حكم الأصل. فبدأ بالترجيح باعتبار الأصل، فقال: إذا كان الدليل المثبت لأصل أحد القياسين أقوى من المثبت لأصل القياس الآخر فإنه مقدم عليه، يعني الذي يكون دليله أقوى يقدم. وهذا يشمل صور كثيرة، فإن قوة الدليل المثبت للأصل ومراده بالأساس صور كثيرة، منها مثلا أن يكون ثبت بدليل قطعي، فما ثبت أصله بدليل قطعي أرجح من قياس ثبت أصله بدليل ظني، وكذلك ما ثبت أصله بنص مقدم على ما ثبت بظاهر، وما ثبت بمنطوق مقدم على ما ثبت بمفهوم، وما ثبت أصله متفقا عليه، يعني ثبت أصله بدليل بحديث مثلا وكان الحكم متفق عليه، أرجح مما ثبت بدليل واختلف فيه، وهكذا. قال: وكونه موافق السنن عن يعني عنا بمعنى عرض، يعني عرض كونه موافق السنن، أي سنن القياس. مقصوده بالسنن ها هنا أن يكون الفرع من جنس الأصل. فإذا تعارض عندنا قياسان أحدهما فيه قيس فيه الفرع على أصل من جنسه، كان يكون هذا من الطهارة وهذا من الطهارة، فرع في الطهارة وأصل في الطهارة، فإنه يكون أرجح من قياس آخر الفرع من جنس قيس على أصل من غير جنسه، كان يكون مثلا أحدهما في باب الطهارة والآخر في باب الحدود، يعني الفرع في الطهارة والأصل في الحدود، يكون هذا القياس أرجح من هذا. وبهذا يظهر أن قوله الموافق للسنن ها هنا غير المقصود بالموافق للسنن في الكلام على شروط الأصل كما مضى. الكلام الموافق للسنن ها هنا المقصود به أن يكون الفرع من جنس الأصل، ولهذا فإن اللي كان أولى بالناظم رحمه الله أن يبينه في النظم، هو بينه في الشرح المقصود بموافق السنن ها هنا، لكن كان الأليق أن يبينه في الشرح، لأن السبكي لما ذكره في الأصل فسر قال: كونه موافق السنن أي من جنس الأصل. وأحسن جدا الأشموني في نظمه لجمع الجوامع لما قال في هذا الموضع: وكونه على طريق القيس أي أصله وفرعه من جنسه، فذكر الترجيح وفسر المقصود به. والناظم يرد عليه هذا في النظم، لكن لا يرد عليه من جهة أنه بين مقصوده رحمه الله في الشرح، لكن لو بينه في النظم كان أولى وأوضح. قال: وكونه موافق السنن عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن، فكونه موافق السنن عن هذا ترجيح باعتبار الفرع، يعني كونه من جنس الأصل. الشطر الثاني قوله بالقطع بالعلة أو غالب ظن، هنا شرع في الترجيح باعتبار العلة. فمن المرجحات باعتبار العلة القطع بالعلة، ومعناه القطع بوجود علة الأصل في الفرع، فهذا أرجح مما لم يقطع فيه بوجود العلة في الفرع. هذا واضح. فإذا كان قياس يعارض قياسا، واحد القياسين نقطع أن العلة موجودة بتمامها في الفرع، والقياس الآخر لا نقطع، القياس اللي فيه القطع مقدم. وكذلك غلبة الظن، إذا كان قياسان وجود العلة في الفرع أغلب في أحد القياسين، الظن بوجود العلة في الفرع أغلب في أحد القياسين من الظن بوجودها في القياس الآخر، فإن اللي فيه ظن أغلب يكون أرجح. قال وقوة المسلك ولتقدم ما أصله تتركه معممة. وقوة المسلك يعني العلة التي ثبتت بمسلك أقوى، ترجح على العلة التي ثبتت بمسلك أضعف. وكذلك القياسات، إذا عندنا قياس فيه علة ثبتت بمسلك وقياس آخر ثبتت علته بمسلك أضعف، تقدم الأول على الثاني. إذن هذا ترجيح للأقيسة وترجيح باعتبار العلل وترجيح بين العلل أنفسها. أعني إذا كان قياس أصل واحد استخرجت منه علتان إحداهما مسلكها أقوى، ترجح هذه التي مسلكها أقوى. وإذا كان عندنا قياسان ثنان أحدهما ثبت علته بمسلك أقوى يرجح على الآخر. ولهذا هم يقولون ها هنا كما في أسلفت في هذا الموضع ترجيح الأقيسة والعلل، يعني أحيانا يكون ترجيح قياس على قياس، وأحيانا يكون ترجيح علة على علة، يعني في القياس نفسه كما سيأتي في بعض المواضع. وها هنا هو مرجح للقياس من وجه ومرجح للعلة من وجه آخر. وقوله وما أصله تتركه معمما يعني ترجح كذلك العلة التي تترك أصلها أو تترك أصل الأصل في القياس معمما، أي عاما، فتكون أرجح من العلة التي تخصص أصلها. مثاله تعليل الربا في البر بالطعم مثلا، وآخر يعللها بالكيل. قالوا الذي عللها بالطعم يشمل عنده هذا كثير البر وقليله، لأنك ولو أخذت حفنة واحدة من البر فإنها مطعومة وهذا يجري فيها الربا، فلا تبيع حفنة بحفنتين. لكن لو قلت إنها الكيل يختص الحكم بما يكال من البر، يعني مد أو صاع، أما ما لا يكال شيء اليسير الذي لا يكال فإنه لا يجري فيه الربا. بهذا لو أخذنا علة الطعم تكون أبقت أصلها معمما عاما، بخلاف ما لو أخذنا علة الكيل فإنها تخصص أصلها، فجعلوا العلة التي تبقي أصلها عاما أرجح من العلة التي تعمم أصلها. وهذا في الحقيقة فيه بحث من جهة أن العبرة بمسالك إثبات العلة وطرقها واستخراجها الصحيحة. إذا ثبتت أن هذه علة بطرق صحيحة فإن هذا هو الذي ينبني عليه حقيقة ترجيح العلل بعضها على بعض، هذا بقياس بطريق صحيح والآخر بطريق ضعيف، أو هذه بطريق صحيح والأخرى بطريق أصح وأقوى. أما أن تكون هذه تعمم وهذه تخصص، هذا فيه نوع من الضعف، يعني كونه يستند إلى علة لأنها أبقت أصلها معمما، فلا يظهر مناسبة واضحة بين كونها تعمم أصلها وبين جعلها علة له أو استحقاقها أن تكون هي علة الأصل، لأن الأحكام تجري على وفق العلل. أحكام تجري على وفق العلل، كيف نعرف أنها تخصصه أو تعممه؟ إنما بعد أن تثبت أنها علة، فهم يتكلمون لو فرضنا أنها علة تكون أخص أو أعم، فهذا وجه ما ذكروه وفيه هذا البحث الذي ذكرته. قال وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد، يعني كذلك من مرجحات العلة بعضها على بعض أن العلة المنعكسة المضطردة أولى من العلة المضطردة فقط. تقدم معنا الاضطراد والانعكاس، وأن الاضطراد والملازمة في الثبوت والانعكاس والملازمة في النفي، فما كانت العلة فيه مضطردة منعكسة أرجح من علة مضطردة فقط. قال فذات الآخر بلا عناد، الآخر في من المذكورين هو الاضطراد، لأنه قال ذات انعكاس والاضطراد، إذن الانعكاس هو الأول الاضطراد الثاني، ذات الاضطراد بعد المضطردة المنعكسة وقبل المنعكسة فقط. إذن صارت العلة باعتبار الاضطراد والانعكاس ثلاث درجات، الأولى هي العلة المنعكسة المضطردة، الثانية العلة المضطردة فقط، الثالثة هي العلة المنعكسة فقط. وهذا لأن الاضطراد والانعكاس أقوى في إفادة الظن، ثم الاضطراد دونه، ثم الانعكاس أضعف منهما جميعا، لهذا كان درجة ثالثة متأخرة. قال وعلة النص وما أصلاني لها كما قد مر يجريان، وعلة النص هذا منصوب عطفا على ذات، وذات كذلك منصوب لأنها معطوف على ما الذي نصبت به ولتقدم في البيت الذي قبل، ولتقدم ما أصله تتركه معمما ثم تقول وذات الانعكاس عطفا على ما، ثم تقول وعلة النص، أي إن العلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة، وهذا أخص مما مضى له في قوله وقوة المسلك. قوة المسلك يدخل فيه أن العلة المنصوصة تقدم على العلة المستنبطة، يعني العلة التي ثبتت بالنص أقوى من العلة التي ثبتت بالاستنباط، لكن هو هنا خصه بالذكر لأنه من أهم ما تترجح به العلة بعضها على بعض باعتبار المسلك، لعله لهذا أفرده بالذكر. وما أصلان لها كما قد مر يجريان، يعني العلة التي لها أصلان أقوى من العلة التي لها أصل واحد، والقائل بهذا يعلله بأن الظن يكون أغلب، يعني تجد العلة هذه لها أصل لها أصلين وثلاثة أرجح مما لها أصل واحد، والتي لها مثلا أربعة أصول أو خمسة أرجح مما لها أصلين، قالوا لأن الظن يكون بها أغلب. وفصل إمام الحرمين في هذا بين حالين، قال إذا كان المعنى الجامع واحدا، يعني الذي في هذا الأصل هو الذي في هذا الأصل هو الذي في هذا الأصل، قال فهنا العلة في الحقيقة تكون مستندة إلى معنى موجود في مجموعة من الأصول أو في مجموعة من المحال، فالمعنى واحد، ولذلك لا يكون مرجحا على ما وجد فيه الأصل أو ما وجدت فيه العلة في أصل واحد، بخلاف ما إذا كان المعنى متعددا، يعني أشبهت هذا الأصل من وجه وأشبهت هذا الأصل في معنى آخر ومن وجه آخر، فإنها هنا يكون مرجحا، لكن مرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار دليل خارجي، لأن النص الآخر أو الأصل الآخر يكون مثل الدليل المستقل ثاني، يعني قياس وقياس، فكأنه عندنا قياسين يرجحان على قياس واحد، وهذا تفصيل حسن. قال في كثرة الفروع خلف قد ألم وما تقلل تطرق العدم، فأنا ذكر اثنين من الفروع أو اثنين من المرجحات، كثرة الفروع، ويقول اختلف في ترجيح العلة بكثرة الفروع، فقيل ترجح ما كانت أكثر فروعا، وقيل لا لا ترجح، وقيل لا، يعني قيل أن كثرة لفروعها أقل ترجح على لفروعها أكثر، وقيل لا ترجيح بهذا الاعتبار أصلا، يعني لا ينظر إلى كثرة الفروع وقلتها في مسألة الترجيح، وهذا هو إليه ميل الإمام الحرمين في البرهان، بل قال إن هذه المسألة لا فائدة لها أصلا وأنها مفروضة وغير واقعة، ولو فرض وقوعها فإنه ليست من مسالك الترجيح في شيء، وهذا هو الظاهر، يعني كثرة الفروع لا تكون مرجحا أبدا، لأنه ليس فيها معنى يقتضي الترجيح، مثلا مالك وأبو حنيفة يعللان أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان بالكفار، يعللانه بأنه أفطر، وهذا يدخل فيه الفطر بطعام أو الفطر بشراب والفطر بجمع بجماع. والشافعي وأحمد يقولان العلة هي الجماع خصوصه من غير اعتبار لأنواع الفطر الأخرى، فلا نقول ها هنا أن هذه فروعها أكثر لأنه يصير يفطر بأشياء كثيرة بخلاف الأخرى فإن فروعها أقل، فإننا نقول هذا لا اعتبار به في الترجيح، لأن كثرة الفروع وقلتها هو شيء مترتب بعد ثبوت كونها علة، حين ذاك ننظر في الفروع التي تترتب عليها قد تكثر وقد تقل. أما أن ينظر إلى شيء هو فرع عن ثبوت العلة ويجعل مرجحا لها على علة أخرى فهذا غير صحيح. ولهذا في المثال المذكور مع أن علة المالكية والحنفية أعم أكثر فروعا، إلا أن مذهب الحنابلة والشافعية أصح وأوفق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصح دليلا. وقوله وما تقلل تطرق العدم، يعني العلة التي تقلل تطرق العدم إلى الحكم أرجح من العلة التي يكون تطرق العدم فيها أكثر. والمقصود بالتي تقلل العدم يعني يكون أوصافها أقل، لأن التي تكون أوصافها أقل يكون انتفاؤها أقل، التي تكون أوصافها أكثر العلة المركبة مثلا من وصفين هذه انتفاؤها أكثر لأنها مركبة من وصفين، إذا انتفى هذا إذا انتفى أحدهما انتفى الحكم، وإذا انتفى الآخر انتفى الحكم، وإذا انتفى معا انتفى الحكم. فما أكثر ما يتطرق إليها التأخر عن الحكم بسبب أنه لا تجتمع الأوصاف المطلوبة كلها، بخلاف ما إذا كان وصفا واحدا، إذا كان وصف واحد اجتماعه أو وجوده أسهل من وجود وصفين أو أكثر. فلهذا كانت العلة المفردة احتمال تطرق العدم إليها أقل من احتمال تطرق العدم إلى العلة المركبة. والعلة المركبة من أصل من جزئين فقط أو من وصفين، تطرق العدم إليها أقل من العلة المركبة من ثلاث أوصاف وهكذا. هذا وجه من النظر. وبعضهم عكس قال العلة المركبة أولى من العلة المفردة لأن الأخرى أضيق وأخص والحكم فيها أدق. هذا وجه من النظر وهذا وجه من النظر، ولو قيل إنه لا ترجح بهذا الاعتبار فله وجه كذلك. قال ذاتية قدم وذات تعدية وما احتياطا علمت مقتضية. هذا فيه ثلاثة من مرجحات العلة بعضها على بعض. فذات ذاتية قدم يعني أن العلة الذاتية، والمقصود بالذاتية العلة الحسية التي ترجع إلى الذات بخلاف مقابلتها التي هي العلة الحكمية. العلة الحكمية يعني بخلاف هي مقابلة العلة الحسية، تقول هذا شيء ذاتي حسي وتقول هذا شيء حكمي، يعني يفرض في الحكم والنظر وليس له شيء ملموس في الواقع، مثل ما يقولون في الحدث مثلا وصف حكمي يقوم بأعضاء الإنسان. وصف حكمي وش يعني؟ يعني الإنسان لما يكون محدثا لا يكون شيء حسي موجود في أعضائه، هذا ليس مثل مثلا النجاسة، النجاسة شيء حسي، لكن الحدث شيء حكمي، يعني لما مثلا يخرج من الإنسان ريح يحكم له الشرع بأنه صار محدثا، هذا وصف حكمي حكم به الشرع مثلا ولا أثر له في الحس. فيقولون العلة إذا كانت حسية أرجح من العلة الحكمية، هكذا قال بعضهم وآخرون عكسوا كما سيأتي. لماذا قالوا إنها أرجح؟ قالوا لأن الحسية صفة قائمة بالمحل، مثلا الطعم في البر صفة حسية لأنه يطعم كونه يؤكل، الإسكار في الخمر علة حسية، بخلاف ما لو عللت بمعنى يكون شيء حكمي لا يكون شيئا حسيا. بعض العلماء قال الحسي يقدم وبعضهم عكس قال الحكم مقدم، واختار آخرون وهو الصواب أنه لا ترجيح للعلة باعتبار كونها حسية أو حكمية، وهذا الذي ذكره ابن السمعاني وإمام الحرمين الجويني وكذلك شيخ الإسلام، ابن تيمية رحمه الله نص عليه في المسودة أن لا ترجيح باعتبار الكون الحسي أو حكمي، لأنه لا أثر له في استخراج العلة أو في ترتيب الحكم عليها. والشيء اللي ينبغي أن يجعل مرجحا هو الذي يكون فيه أثر في العلة، يعني باعتبار استخراجها مثلا أو باعتبار إثباتها أو باعتبار ترتيب الحكم عليها، هذا قد يكون له وجه. أما إذا كان شيء أو معنى ذكر لا أثر له في العلة، لا من جهة إثباتها ولا من جهة قوتها ولا من جهة ترتيب الحكم عليها، فكيف يكون مرجح؟ لا يكون. وكذلك قال وذات تعدية، يعني أن العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة، هذا قول نسب إلى جمهور الأصوليين، قال إمام الحرمين في البرهان قال وذهب إليه جمهور أرباب الأصول. ومن العلماء من عكس وهو أبو إسحاق الإسفرايين، قال العلة القاصرة أولى لأنها أحوط، يعني لا تحكم بأحوط، يعني في نسبة الحكم إلى الشرع، ليس أحوط في حق المكلف، لكن من جهة أنها أسلم من أن تثبت شيئا لا تعلم أن الشرع جاء به. وقال الباقلاني إنه لا ترجيح بينهما أيضا من هذا الوجه، يعني كونها متعدية أو قاصرة لا ترجيح فيه من هذا الوجه، وهي محتملة. وقوله وما احتياطا علمت مقتضية، يعني أن العلة التي ترتيب الحكم عليها يقتضي الاحتياط تكون أرجح من علة ترتيب الحكم عليها يكون أبعد عن الاحتياط، قالوا لأنها أسلم في الموجب، أسلم في الموجب. فمثلا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على القول به أن مس الذكر ينقض الوضوء مثلا، فبعض العلماء يقول المس بشهوة هو الناقض، وبعض العلماء يقول مطلق المس. فيترجح ها هنا الذي يقول مطلق المس لأنها أحوط. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن النوم ينقض الوضوء، قيل إن النوم بمجرده ينقض الوضوء، وقيل النوم المستغرق، ولا شك أن القول بأنه مطلق النوم أحوط فيجعل هو علة للنقض من هذا الباب، لكن هذا ترجح باعتبار هذا الوجه، إلا ينظر من وجه آخر فقد تترجح العلة الأخرى من وجه آخر. وقوله وقدما ما حكم أصلها جرى معللا وفقا لدى من خبر، يعني أن أهل الأصول متفقون على أن العلة التي أصلها معلل أولى من العلة التي أصلها تعبدي، وهذا واضح، لأن العلة التي أصلها معلل تكون احتمال التعليل والظن به واضح ظاهر، بخلاف التي تستخرج من شيء تعبدي يكون معنى التعليل فيه بعيدا، لهذا ترجح الأخرى عليها. ثم قال بعد الحقيقي أتى العرفي وبعد هذين أتى الشرعي، فهذا يعني بأن الوصف الحقيقي مقدم على الوصف العرفي، والوصف العرفي أيضا مقدم على الوصف الشرعي، وهذا باعتبار ما مضى في الكلام على العلة من أن العلة قد تكون وصفا حقيقيا أو قد تكون وصفا عرفيا أو قد تكون وصفا شرعيا، فجعل أن الوصف الحقيقي أولى لأنه الأقرب إلى الاعتبار في المخاطبات، ثم يليه الوصف العرفي، ثم يليه ثالثا الوصف الشرعي، والمعنى فيه قريب إن شاء الله. هذا ما يتعلق بما ذكره من ترجيح الأقيسة والعلل. ثم قال في ترجيح الحدود وفي الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو أعم يعلم، ترجيح الحدود المقصود بها الحدود السمعية وليست الحدود العقلية، يعني ليست الحدود التي تبحث في ماهية الأشياء لأن تلك لا تعلق لها بعلم الأصول، لكن الحدود السمعية يعني المتعلقة بالمعاني والأسماء التي وردت في النصوص السمعية في الأدلة الشرعية وفي الأحكام الفقهية وفي كلام العلماء وما إلى ذلك. جاء مثلا في كلام الشرع الصلاة حد الصلاة ما هو، جاء فيه نقض الوضوء، نقض الوضوء ما هو، جاء فيه الحدث ما هو، فهو حدود الأشياء السمعية وليس حدود الأشياء العقلية، لأن الآخر كما هو ظاهر لا تعلق له بعلم الأصول. فيقول وفي الحدود الأشهر المقدم، يعني أن المرجح الأول من مرجحات الحدود بعضها على بعض أن يكون أحدهما مشهورا أي واضحا، فإنه يقدم على ما كان فيه شيء من الخفاء، لأن المقصود من التعريف ما هو؟ مقصود من التعريف معرفة المحدود، وهذا يحصل بالواضح أكثر مما يحصل بالأخفاء أو الخفي. فلهذا إذا كان عندنا تعريفان أحدهما أوضح من الآخر فالمقدم هو الأوضح والأشهر. قوله هو ما صريحا، يعني وكذلك الصريح مقدم على غير الصريح، ومعنى غير الصريح أن يكون فيه غموض أو يكون فيه اشتباه من جهة تجوز أو اشتراك في الألفاظ المستعملة فيها ونحو ذلك من العوارض التي تعرض للكلام فتجعله غير صريح. فالصريح الذي سلم من هذه العوارض مقدم على ما فيه شيء من هذه العوارض التي تجعله غير صريح. وقوله أو أعم يعلم، أو أعم يعني الحد الأعم، مقدم على ما دونه في العموم لأنه أكثر فائدة. وقيل العكس، قيل الأخص هو المقدم لأنه أدق. وأنت إذا نظرت في ترجيح أحد الحدين على الآخر بهذا المعنى ربما يترجح أنه لا يرجح أحدهما على الآخر بهذا الاعتبار، لأن الحد ما فائدته؟ الحد فائدته معرفة المحدود، يعني الحقيقة للمحدود ثابتة قبل وجود الحد، فلهذا لا يصلح أن يستفاد العموم أو الخصوص في المحدود من جهة الحد، بل الحد هو الذي يطلب فيه أن يكون مطابقا للمحدود. إذن ينظر في الحد في المحدود، فما كان مطابقا له أو أقرب إليه من الحدود هو المقدم. أما أن تستفاد حقيقة المحدود وعمومه أو خصوصه من الحد فهذا قلب للقضية. نعم إذا كان الحد أو إذا كان المحدود مثلا وصفا شرعيا واستفيد الحد من جهة الشرع، أو كان وصفا لغويا واستفيد الحد من جهة اللغة، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، لأن الشرع يضع مسميات أو حقائق ويضع لها حدودا، الحدود يكون المقصود منها تعريفنا بتلك الأشياء التي جعلت حدودا. كان مثلا يجعل حرمة لما يسمى خمرا أو للخمر، ثم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول كل ما أسكر فهو خمر. فعلى هذا إذا كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تستفاد حقيقة الخمر الشرعية من الحد. أما أنك تذكر حدا أو يذكر الفقهاء حدا ثم تستفيد المحدود سعته وعدم سعته من جهة الحد، فهذا قلب للقضية ولهذا لا يصلح. قال وما يوافق لنقل مطلقة والحد سائر الرسوم سبقا، هذا فيه مرجحين اثنين، أحدهما أن الحد الذي وافقه نقل سواء كان نقلا لغويا أو شرعيا مقدم على ما يتأيد بنقل على ما لم يتأيد بنقل، فالحد الموافق للنقل الشرعي أولى مما لم يوافقه نقل شرعي، وكذلك الحد الموافق لوضع اللغة أولى من الحد الذي يكون مخالفا لوضع اللغة، وهذا واضح لأن هذا متأيد والآخر غير متأيد، وما تأيد لا شك أنه أولى مما تجرد عن التأييد. وقوله والحد سائر الرسوم سبق، يعني أن التعريف بالحد مقدم على التعريف بالرسم، وهما نوعان من التعريف عند المناطق. فإن التعريف بالحد يقصدون به ما كان التعريف فيه بالذاتيات، يعني بالصفات الذاتية، بخلاف التعريف بالرسم فإن يكون فيه التعريف بالأمور العارضة، يرسم له حد باعتبار أوصافه العارضة. وإذا كان بهذا المعنى فواضح جدا أن الترجيح بالحد أو لا، لأنه ترجيح كما تقدم بالأمور الذاتية وما رعيت فيه الذوات أولى مما رعيت فيه العوارف. هذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله من أنواع الترجيح بين الأقيسة والحدود، وبه تم الكلام على الترجيح بين العقليات والنقليات. ختم ذلك كله رحمه الله بخاتمة لهذا الباب فقال: وقد خلت مرجحات فاعتبر، واعلم بأن كلها لا ينحصر، قطب رحاها قوة المظنة، فهي لدى تعارض مئنة. هذا يعني به أنه قد تقدم في أثناء المباحث الماضية من أول الكتاب إلى الآن بعض المرجحات، فهذه لا يعيدها هنا في هذا الكتاب، مثل مثلا كلامه في ترجيح المفاهيم بعضها على بعض. تقدم أن أعلى المفاهيم هو مفهوم الموافقة، مفهوم الحصر، ثم يليه مفهوم أعلى المفاهيم، أعني أعلى المفاهيم في مفهوم المخالفة، مفهوم الحصر، ثم يليه مفهوم الشرط والصفة، ثم يليه مفهوم الغاية، ثم العدد. فهذه المرجحات لا يعيدها في هذا الموضع لأنها قد استفيدت في موضعها. وكذلك لما تكلم على مراتب صيغ التحمل والأداء وساقها على الترتيب، وتكلم هنالك ومضى الكلام هنالك على العرض والسماع أيهما أعلى، ثم على أن الإجازة المقترنة مع المناولة بعدها، ثم الإجازة المجردة عن المناولة، وما إلى ذلك من المراتب التي تقدمت في موضعها، فلا تعاد هنا كذلك. وأيضا الكلام في الأقيسة، وأن القياس فيه قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وأن قياس العلة أقواها، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه، وأن كل منها قد يكون، يعني قياس الدلالة في الإلحاق، قياس العلة في الإلحاق قد يكون قياسا جليا، وقد يكون واضحا، وقد يكون خفيا. فهذه المرجحات كلها وغيرها من الأشياء التي مضت في مواطنها لا يحتاج الناظم إلى أن يعيدها، لأنها قد مضت في أماكنها مقررة فتستفاد من هنالك. ثم أفاد أن هذا الذي ذكر كله ما هو إلا أمثلة فقط ليقيس عليها الطالب ويحصل ملكة الترجيح منها، ثم قد يستخرج هو أنواعا من المرجحات ويرجح بمعان تنقدح في نفسه تثير غلبة الظن لا لم تذكر في شيء من كتب الأصول. ولهذا قال: واعلم بأن كلها لا ينحصر، يعني لا سبيل إلى أن تحصر كل طرق الترجيح. ولهذا كل واحد من العلماء يذكر ما لا يذكره آخر في من هذه المرجحات، لكن عندنا ضابط يضبطها جميعا ترجع إليه، وما انضبط استغني فيه عن تتبع الفروع. قال: قطب رحاها قوة المظنة، فهي لدى تعارض مئنة. قطب رحاها يعني المرجحات، فالقطب الراحة الذي عليه تدور والمأخذ الذي عليه تنبني هو قوة المظنة، يعني حيثما يكون ظن أغلب فإن ثم المرجح. لهذا قال: فهي لدى تعارض مئنة، مئنة في مثل مظنة، لكن مظنة مأخوذة من الظن، يعني ما المكان الذي يظن وجود المعنى فيه. والمئنة كذلك مأخوذة من إن، أن تقول إن هذا موجود هنا، أو إن هذا محل كذا، فمن إن أخذ هذا الوزن وهو مئنة، يعني المكان أو الموضع أو المأخذ الذي تقول فيه إن هذا مربط ترجيح أو إن هذا مأخذ ترجيح. كما أن المظنة هي مكان الظن، فالمئنة موطن التحقيق، موطن قولك إنه موجود هنا. ومعناه أن المرجحات مبنية كلها على غلبة الظن، فحيثما غلب على ظنك أن الحكم ها هنا أوضح أو أصح أو أقوى فإنك ترجح. ولا يقول النقائل: ما دام أن المرجحات مضبوطة كلها بهذا الضابط فما حاجتنا إلى كل أنواع المرجحات التي ذكرت فيما سبق، لأننا نقول إن المرجحات التي ذكرت فإن إضافة إلى أن تنصيص العلماء عليها يجعلها فيها مزيد قوة، وأنك لا تستند فيها إلى مجرد فهمك وظنك، بل هو ظن العلماء وتنصيصهم على أن هذا أرجح من هذا، فيها إضافة إلى ذلك استفادة الدربة واستفادة الملكة في الترجيح، لأن التقعيد إنما بناؤه على هذا، على أن تذكر القاعدة ثم أنت تتبع هذا التقعيد في الفروع. فتتبع التقعيد في الفروع هو الذي يقوي الملكة في البحث والنظر. فالذي ينظر في أفراد لا يكون عنده فيها ضابط لا تتكون عنده الملكة، والذي ينظر في التقعيد مجردا ولا يتتبعه في موارده وفروعه لا تتكون عنده الملكة. فالملكة مركبة من هذين الأمرين، هي أن يكون عندك ضابط وتتبع ذلك الضابط في موارده ومواطن وجوده وتتبعها وجودا وعدما وإعمالا وإلغاءا، هذا هو الذي يكون لطالب العلم الملكة في هذا النظر. لهذا إذا نظر طالب العلم في هذه المرجحات التي ذكرها العلماء، وهي هنا في هذا المثل مثلا قريب من 100، وفي غيره ربما تصل إلى 200 وتنزل وترتفع في كتب أخرى، ينظر فيها مستصحبا هذا الأصل الذي هو قوة المظنة، وينظر كيف أجرى العلماء في أعيان هذه المسائل رجحان الظن من عدم رجحانه في هذه المسائل، فإنه بذلك يستغني بملكة تحصل له. يصير إذا نظر في نصين متعارضين أو قياسين متعارضين أو حدين متعارضين يستطيع أن يحكم بأن هذا أرجح من هذا، وربما يستخرج أوجها من الترجيح لم يجدها منصوصة في كتب العلماء بسبب أنه اعتبر هذا الضابط الذي عليه تدور المرجحات والكلام فيها كلها. ولهذا أخر ذكر الضابط إلى هذا الموضع، بعد أن يستفيد الطالب الفروع يستفيد الضابط الذي ترجع إليه كلها، ثم يعامل تلك الفروع بحسب هذا الضابط الذي حصل له، فما وافقه قبله وما خالفه رده، فيكون العلم عنده مجموعا مستتبعا واحدا واحدا. هذا آخر هذا المبحث، وبه تمام كتاب التعادل والترجيح، سادس كتب مراقي السعود، وبقي الكتاب الأخير وهو كتاب الاجتهاد والتقليد أو كتاب الاجتهاد في الفروع، وهو مفتتح درسنا يوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.